نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نشرع فيما توقفنا عنده من الأحاديث، لابد من تعداد بعض الأحاديث التي يجب حفظها أو يلزم على الطالب حفظها. لنتصفح الصفحات ثم ترقمون أو تشرحون شرطة أو علامة وطبعا علامة على كل حديث، لأنه لم يبقى من الوقت إلا حصص معدودة. هنكون في الصفحة كتاب طهارة، طبعا كتاب من حديث النية، حديث النية الصفحة نفس الصفحة عندكم باب ما يفسد الماء وما لا يفسده، حديث همام وحديث نافع. همام نافع صفحة 8، صفحة 8. وعن الأعرج حديث إذا توضأ أحدكم، عن الأعرج عن أبي هريرة نفس الصفحة كذلك في الأخير، عن الأعرج عن أبي هريرة باب السواك وخصال القطعة. الصفحة 9 تتمة الحديث، زاد البخاري. الصفحة 10 باب التيمم، عن عبد الرحمن بن قاسم. الصفحة 11 باب التيمم، عن عبد الرحمن بن قاسم. الصفحة 13 كتاب الصلاة، باب مواقف الصلاة، باب مواقيت الصلاة، عن سعيد عن أبي هريرة. صفحة 15 وعن نافع عن ابن عمر حديث لا يتحرى أحدكم. صفحة 16 وعن سالم عن أبيه حديث إن بلالا يؤذن بليل. عن سالم عن أبيه صفحة 16 نفس الصفحة باب شروط الصلاة، عن همام عن أبي هريرة. الحديث فيه صفحين، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقط. صفحة 18 باب رفع اليدين، عن سالم عن أبي أنكم إلى نهاية الصف الثالث وبداية الصف الثالث، وإذا أراد أن يرفع وبعدما يرفع يقع الصف من الركوع نقطة. صفحة 19 باب التأمين، عن أعرف عن أبي هريرة. التأمين عن أعرف عن أبي هريرة حديث إذا قال الإمام آمين. نفس الصفحة في الأخير باب قراءة الصلاة، عن بريدة. عن بريدة إلى وهو النسائي والترمذي بدون ذكر وقال حديث حسن. صفحين باب قراءة الصلاة، وإذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الشمس أو الشمس وضحاها، الشمس وضحاها وأشباهها من الصور. مباشرة صفحة 23 عن الأعرج عن أبي هريرة حديث يتعاقبون فيكم. 27 وعن ثاني عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته كم هي نجمة الحيز الآن؟ يلا واحسك محسك واحسك 16 يلا طيب ما نكملوا يلا 26 حديث باب مسروق يقضي مفاته عن همام الى قوله صلى الله عليه وسلم فما بركتم فصلوا ومفاتكم فاقضوا سطرين ونصف حتى 50 كتاب الصيام الحديث الثالث عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لخلق الطريق فنصحه إلى آخر الحديث عن 18 صحاب السبين صحاب السبين باب ما يحرم على المحرم وهو يباح له عسل عن أبي إلى خير الحديث صحاب السين أخي الحديث عن ساري عن أبي قال أسأل رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبسون كم الآن؟ 19 يومين صحاب نسرين باب العقيقة عقيقة كيلي بدا دولي حديث بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء حسن الحسين رواه النسائي وزاد من حديث عن بس بكرشين أنا عشنا حديثا إذن هذه الأحاديث المقررة عندكم حفظها وشرف الله أن يسر إكمال شرحها هذا اللي بيضحك عليه كرم الله في الأيام عندكم يوم الاثنين صباحا عندكم يوم الأربعاء آخر حصة عندكم في 11 أو 12 ونص عندكم بعد ذلك شيء إذا حصة يعني أكثر حصة وحديث النية، حديث إنما الأعمال بالنيات. وبدأنا في ذكر مخرج الحديث مع ذكر بعض فوائده. إذن من يذكرنا مختصرا مفيدا لما تقدم؟ قال مسلم الخطابي لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في أنه لم يصح مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ويسمى هذا الحديث بالفرد بحديث الفرد، أي أنه غريب لا يعلم إلا من هذا الوجه. وقال النووي هذا حديث مشهور بالنسبة إلى آخره وغريب بالنسبة إلى أوله. قال موسى المدني ما فرق بين المدينة والمدني؟ دخل فلان المدني وفلان المدني. تفضل شرق. المدني يستحيل المدينة لا مدين مدين صحيح على الشكل وفقته. المدن نسبة للمدينة النبوية والمدين نسبة نسبة إلى أي مدينة نسبة إلى أي مدينة تطال فيها المدين. طبعا هذه على غير قياس، أنا أصلا نقول في المدينة النبوية نسبة إليها المديني ليس المدني، ولكن المدني نسبة للمدينة النبوية والمنورة، والمديني نسبة إلى أي مدينة كانت. وصلنا منها علي بن المديني، علي بن المديني شيخ أبو طالب وقال لنا نعم فكما لأهل الحديث هو من الحديث أربعة التي بني على الدين، وفكما لأهل الحديث ذكره البخاري رحمه الله في سبعة أبواب. ما هي السبعة المواضيع التي ذكر البخاري في صحيحه؟ وما هي المواضيع التي ذكر فيها البخاري هذا الحديث؟ كتاب بدء الوحي، نعم كتاب الإيمان، كتاب الإيمان أولا، ثم كتاب الإيمان والنذور، كتاب الاعتقاد، كتاب النكاح، كتاب الحية، ثم مناقب الأنصار، مناقب الأنصار، ثم كتاب النكاح، ثم كتاب الحية في آخر الحديث في آخر الصحيح. ما هي سبع مواضيع؟ خلاص بسيط. نعم يعني ذكر في سند يد الحديث ثلاث تابعين في نسق واحد كل منهم يعني الاخر، وهي روايه القاريني عن قاريني، ان يروي قاريني عن قاريني، فهو يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عقمة بن وقاص الليثي، وكلهم تابعي أو تبعي أو تبعي هو يعني ورد الحديث بأفراد الصيدة أهم كانت في جرابة لازمية في بعض المرأة أن يتزوجها فنحن يعني رواية بالزواج يعني في بداية الحديث إنما الأعمال بالنيات وجرت طريقة آخر إنما الأعمال بالنية على الإفراد وحتى أن يتأخر بدون يديه في لقطة الحصر الأعمال بالنية ثم لو مثلا كان إجازه إلى امرأة يتزوجها ينجحها اتق الشبهات وازهد وجعلها ليس يعنيك واعملن بنيه نعم صح. لذلك ذكرنا بعض الفوائد المتعلقة بحديث إنما الأمر بالنيات، وذكرنا أول شيء لفظة إنما أنها يراد بها الحصر. ثم ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فقلنا على قدر نية الإنسان يحصل له الحصر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قلنا كذلك بأن بالنية يميز بين عبادات والعادات وبين عبادات بعضها عن بعض. ذكرنا ذلك ويوصى الإنسان على قدر نيته أين توقفنا؟ نعم. توقفنا على ولا يجب ونحن نية القصد والزرار ونحن الوالخالي ونحن يتبع ذلك وبالنية يميز بين العبادات والعادات وبالنية يميز بين العبادات والعادات. وبين العبادات بعضها عن بعض. وبين العبادات بعضها عن بعض. ويؤجر الإنسان على قدر نية. ويؤجر الإنسان على قدر نيته. إذا تأثر عليه العمل ويجر الإنسان على قدر نيته إذا تأثر عليه العمل وكان من نيته أنه لولا العذر وكان من نيته أنه لولا العذر لعمل ذلك العمل صحيح حديث عائشة إن أقوام ما سرت مسيرا إلا هو جمع معكم حيث ذلك يبعثون حيث عائشة ذلك صحيح يبعثون على نيتهم. حديث الذي يتمنى الشهادة وإن مات على فراشه حديث من هم بحسنة الدنيا بأربعة نفر سبقا درهم مئة درهم. حديث من حدث نفسه بغزوي ولم يغزو مات شهيدا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حديث زيد لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا نعم. حديث قلت قلنا قلنا بأنه بسنان مضايف يعني لا شك أن هذا الحديث هو بسنان مضايف ومعنى صحيح. نية المؤمن أو نية المؤمن أبلغ من عملي قلنا وكان من نيته أنه من دون العذر لعمل ذلك العمل كما قال صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما الصحة مرتبطة بالمرض، والإقامة مرتبطة بالسفر. من مرض أو سافر كتب له ما زال يعمل صحيحا ممكنا رواه البخاري. فالنية تدخل في أبواب الفقه كلها. فالنية تدخل في أبواب الفقه كلها. لأنها شرط لجميع الأعمال. والعبرة على ما في القلب، لا على ما يغفر به الإنسان، والعبرة على ما في القلب، لا على ما يغفر به اللسان، لا على ما يصف به اللسان. إذا خالت ما في القلب، في العبادات والمعاملات وجميع العقود، لا أريد أن أقول عليكم هذه المعلومة حتى أسمع منكم، والحمد لله ما جاءت من من كنا أعيد صدر وقلنا ليس وصف الحديث حديث مهاجر من قصة ليس له علاقة بحديثنا من علم بالنية ليس سبب لورودي هذا الحديث بما شرنا في آخر حصة مستقيم ذكر النووي لا أنت تريد من صحيح ما ذكرت قبل ذكر النووي في شرح مسلم ذكر النووي في شرح مسلم أن الأعمال ضربان أي نوعان أو قسمان ضرب تشترط النية لصحته وحصول الثواب فيه كالأركان الأربعة ما هي الأركان الأربعة؟ الأركان الخمسة دون الشهادتين كالأركان الأربعة وغير ذلك مما أسمع العلماء أنه لا يصح إلا بنية وكالوضوء والغسل والتيمم وطواف الحج والعمر مما اشترط النية فيه بعض العلماء وضرب لا تشترط النية بصحته لكن تشترط لحصول الثواب كسد العورة والأذان والإقامة وابتداء السلام ورده وتشميت العاطس ورده وعيادة المريض واتباع الجنائز وإماطة الأذى وبناء المدارس والربط شنو رايك نعم جبر الناس ربط العربي وليس بالإنجليزي والربط والأوقات والهباس والأوقات والهباس والوصايا والصدقات والوصايا والصدقات ورد الأمانات ونحوها ورد الأمانات ونحوها. جمع رباط ما معنى رباط؟ نعم معاقل التعامل معاقل العبادة معاقل العبادة مجيزة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنالك الرباط هنالك الرباط هنالك الرباط رباط الصلاة رباط الصلاة فذلك الرباط هو مكان العبادة والجهاد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الذكر ولزوم المسجد رباطا وتسمى صغور الإسلام وأماكن الحرب للحدود تسمى رباطا ولذا يسمى الصغور. رب ما معنى رب الخطيئة ورابط هو شهيد هنا من تسير القرآن بالقرآن يعني مرابطة لها في نفس الآية في نفس السياق وقلنا ورب الأمانات ونحوها نعم نفس من الأعمال أو من الجوارح صحيح أنها تنطق بالابتسام وابتسام هو من الجوارح إنما تستثنى لأنها ليس متعلقة بالإسلام أو الشهادتان متعلقتان بالإسلام ليس هناك عمل أو لا يصح عمل إلا بالشهادتين فلا تصح لا صلاة ولا صيام ولا حج بدون الشهادتين فلا يكون الإنسان مسلما بلا النطق بالشهادتين. إذا من يشمل حديث إنما الأعمال بالنياز يعني يذكر المثل ثم يستسلم في ذكر بعض الأمور التي ذكرناها يعني بسرعة مثلا يقول أول حديث ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة هو كتاب إنما الوحي إنما الأعمال بالنيات ورصده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو كذا وكذا ومما خرج هذا الحديث كذا وكذا ولأهميته قال ابن مهدي كذا وكذا وقال أبو داود كذا وكذا وقال أحمد كذا وكذا يا رسول كأنكم تجيبون الآن في الامتحان أو كأنكم تحاضرون ناسا أو أن أحدكم في محاضرة يريد صحة حديثنا من أعمال بالنية أول حديث ذكره المصنف في هذا الكتاب في كتاب الطهارة وحديث إنما الأعمال بالنيات ولأهميته قال ابن مهدي لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في كل باب وهذا حديث فرد أفضل شيء لنجاح أحدكم في محاضرة ما هو أن يحضر جيدا التحضير ولا يعتمد على النفس أكثر إنما يعتمد على رؤوس الأقلام التي تجعل كلامه مجرد مفاتيح فيجعل ورقة صغيرة يذكر فيها مفاتيح كلامه ليستسل في الكلام ولا ينسى الفكرة التي تلي الفكرة السابقة التي تليها أو اللحظة التي تلي السابقة فينسجم كلامه دون أن يكثر من التلعثم. وأهم شيء هو أن يحفظ الأقوال ويحفظ النصوص التي تساعده على إنجاح محاضرته أو نجاحه في مباراته. قال عنه النووي هذا حديث مشهور بالنسبة إلى آخره وغريب بالنسبة إلى أوله، وقد عده الإمام أحمد أحد الأحاديث الثلاثة التي هي أصول الإسلام، وهي حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من حدث في عملنا هذا ما ليس منه، وحديث الحلال بين والحرام بين. وقد عده قال أبو داود الفقه يدور على خمسة حديث، وهي الحلال بين، وحديث ما نهيتكم عنه فاتوا منه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وحديث انما الاعمال وحديث انما الاعمال بالنيات، حديث لا ضرر ولا ضرار، وحديث تبديل النصيحه. وقلنا ان لفظ انما يراد به الحصر، فلا يتصور عمل من غير نيه، وان وجود صوره عمل من غير نيه فلا يعتبر عمل. وقلنا ان وانما لكل امرئ ما نوى، اي يحصل الانسان الاجر على قدر نيته، فان خيرا فخير وان شرا فشر. وقلنا ان النيه يراد بها هي القصد والاراده ومحلها القلب، ولا يشترط التلفظ بها، لا يجب التلفظ بها الا في تلبيه الحج. هذا في دون أن يتفطن لها، وهذا عكس عادي في مسألة بارتجاز الكلام أو كلام دون نظر في المكتوب. ذكرت كذلك حديث كلام أبي داود فقالت وقد جعله وقد وعند أبي داود في أصول الإسلام هي خمسة حديث قالت من بينها. ذكرت خمسة ليس هناك من بينها، لو كانت عشرة لقلت من بينها خمسة أو ستة أو سبعة، إيه لما كانت خمسة ذكرت خمسة لا أقول من بينها وهي مباشرة. صحيح تقول كذلك من صلي الفقه عند عند أبي داود أو الفقه يدور على خمسة أحاديث كما قلنا. صحيح والفقه هو خاص. لفظه الحديث الثاني يعني يذكر لفظ الحديث كاملا ثم يشرح بعد ذلك. نعم سنة يعني عندما يريد أحدكم أن يشرح حديثا يذكر لفظ الحديث كاملا ثم يجزئ يذكر تخريج الحديث ثم شرح ألفاظ الحديث ثم فقه الحديث وهكذا. كذلك إذا لم يضيف مثلا تخريج الحديث من صحيح البخاري يقول به بدأ البخاري وجعله مكان خطبة في الكتاب أو مقدمة في الكتاب وذكر السند وما يحفظ أحدكم السند يقول كما إذا كان فلان فلان فلان إلى عمر وهكذا. نية الأعمال في الفقهاء والأصولي يقسم الأعمال إلى قسمين، هناك أعمال لا بد من النية فيها مثلا كالصلاة، وهناك أعمال لا تشترط فيها النية إذا أراد صاحبها أجر الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد سواء فلا بد له من استحضار نية. فمثلا كقضية الإنفاق على الزوجة، قضية الإنفاق على الزوجة هو من الأمور الواجبة، لكن الزوج إذا لم ينوي يعني طاعة الله سبحانه وتعالى التقرب بمثل الإنفاق فهناك نفق على الزوجة تسقط من ذمته، ولكن لا ثواب له على هذه إلا إذا استحضار نية. حديث سعد بن ابي وقاص وفي ودوران حتى لو متى غرام أو أيضا من بين المدنية على رؤية الحديث المورد عن الإسلام الجزيري الله يرضى عنه أنه لما كان في الغزين كتب عرض الناس إلى الكفار فجاء الغزين يعني شيء لأن لا إله إلا الله محمد رسول الله فحصل الإسلام الجزيري الله يرضى عنه فلما جاء وصل خطر النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يجي فتصنعون إذا جاءت يا لا إله إلا الله وصل حالة الكفار يوم القيامة يعني باب ما يفسد الماء او ما لا يفسده رقم 2 ثم تسقون المتن عن همام عن ابي هريره وغيره الشام توفي ساتر إحدى وقيل سنتين وثلاثين ومئة يعني مئة وثلاثين مئة وثلاثين توفي سنة إحدى وقيل اثنتين وثلاثين ومئة هذا الحديث أخرجه البخاري من رواية الأعرج ومسلم من رواية همام بن سيرين وأبو داود من رواية ابن سيرين وعجلان والترمذي من رواية همام والنسائي طبعا النسائي بفتح ليس النسائي كما يقول بعض الطلبة ينسبونه إلى النساء والنسائي من رواية همام وابن سيرين وابي السائب مولى هشام يعني هذا الحديث خرجه النسائي من طريق ثلاث طرق من رواية همام وابن سيرين وابي السائب مولى هشام فاصلة وابن ماجه بالماجه هاؤه ليس بالتاء ست مرات هاء قسم نعم ويستحينا وصفا ووقفا نقول ابن ماجه وصفا ووقفا فنقول ابن ماجه ثور ابن ماجه ثور ابن ماجه ابن ماجه وابن ماجه من رواية عجلان نقف إلى هذا الحد ثم ننظر إلى مسلم هو همام وابن سيرين ابن ماجه اجنب عجلان. أربعة خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة أعرض محمد بن سيرين خمسة هم عن أبي هريرة كل هؤلاء الخمسة رووا عن أبي هريرة. Thank you. هذه بعض الوحوش في الطلبة. من الإله من الدور القرآن مبروك الله. Thank you.